بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الصادق الأمين، خير من قرأ وأقرأ وعلم وتعلم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين أصحابه الغر الميامين، وارض اللهم عن أئمتنا من أئمة القرآن وعمن تبعهم بإحسان، وبعد. فالحديث عن القرآن كثير، ولكن في عجالة كلنا نعلم أن المسلم يسعى جاهدا أن يكون دائما على طاعة الله تعالى وعلى اتصال بذكره، بمعنى أن العبد المسلم إذا أراد أن يشتغل بأمر ما من أمور هذه الحياة فليس هناك أفضل له من أن يشتغل بذكر الله. فأعظم قربة يتقرب بها العبد إلى الله هي قضاء الفرائض التي أوجبها عليه، ثم بعد ذلك أن يتقرب إليه بالنوافل، كما في الحديث في صحيح البخاري: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. المهم، من أعظم القرب التي يتقرب بها كل منا إلى الله تعالى كما قلت طاعة الله وذكره والاشتغال بذكره تعالى، وليس هناك أفضل من أن يشتغل المسلم بكلام الله تعالى، فهو أعلى وأفضل وأشرف أنواع الذكر. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رسم لنا هذا وبين لنا أنه لا نجاة ولا ملجأ إلا في معايشة كتاب الله تعالى، وخاصة عندما تكثر الفتن وتموج بالعباد، فليس لك مخرج إلا أن تعيش مع كتاب الله تعالى، كما جاء في الحديث فيما رواه الترمذي بسندي عن علي كرم الله وجهه، وفيه يقول: ستكون فتن، قيل والمخرج منها رسول الله، قال: كتاب الله وحبل الله المتين والذكر الحكيم الصراط المستقيم. حديث طويل، وهذا يبين لنا أننا إذا أردنا أن نعيش في مأمن وعصمة فلنعش مع كتاب الله تعالى، نقرأه ونتدبره ونتمسك به، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنته. فالحقيقة من أراد أن يحيا حياة سعيدة، حياة طيبة في الدنيا وحياة سعيدة آمنة يوم القيامة، فليس أمامه إلا أن يعيش مع القرآن. وقد استمعنا لبعض الكلمات أن المراد بالمعايشة مع القرآن ليست قاصرة على أن نردد ألفاظ القرآن أو أن نقيم حروفه، بل لا بد كما ذكر لنا ربنا أن نتدبره، فقد أنزله ليتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك لتدبروا آياته. فالمراد من قراءة القرآن هي التدبر والتفاهم والتعقل والعمل به، وهذا ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم، كما في الأثر كما عن عمر وابن مسعود وغيرهما: كنا لا نتجاوز العشر حتى نحفظها ونعمل بما فيها. فنقول إن أفضل شيء بعد أن نحفظ القرآن ونتعلم كيف نؤديه على الوجه الصحيح الذي تواتر ونقل إلينا بهذه الألفاظ الشرعية وهذه الكيفية المحمدية التي تميزت بها هذه الأمة، وهو تواتر هذا الكلام هذا القرآن بالسند الصحيح المتصل عن سيدنا رسول الله بهذه الكيفية وهذه الهيئة الشرعية التي قد استمعنا إليها من خلال آداء أبنائنا والإخواننا اللي قرأوا، هكذا يقرأ القرآن. وهذا السند أو هذه القراءة التي ينقلها التلاميذ عن مشايخهم عن أشايخ مشايخهم إلى أن يصل هذا الأمر إلى سيدنا رسول الله، هذا ما يعرف بالسند المتصل إلى سيدنا رسول الله. هذه مزية ليست لغيرنا من الأمم، أن يتصل سندنا بكتاب ربنا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه خصوصية خصت بها هذه الأمة، فلنحرص عليها ونكن جادين فيما ننقل ونتلقى ونشافه مشايخنا، لأن الأمر هنا أو في هذه المراكز ليس قاصرا على أن نحفظ ونردد، ولكن لابد أن نحسن التلقي والمشافهة والنقل. هذا أمر يعني على سبيل المثال الأخ إبراهيم بارك الله فيه، الشيخ إبراهيم كان يقرأ لورش، وهو المفروض أقولها بينه وبينه ولكن أقولها له، من لقنه الورش هو التقليد شيء والإمالة شيء، وزرة وزرة أخرى مش أخرى مثلا. فالتلقي عامل خطير جدا، لابد وأن نحرص على أن نتلقى تلقيا صحيحا، وأن يكون المتلقى عنه من المتقنين الأثبات الضابطين، حتى نحافظ على هذه الكيفية وهذه الصفة الشرعية التي وصل بها إلينا هذا القرآن العظيم، وهو ما حرص عليه الأئمة السابقين. وهذا حفظ الله الذي أخبر عنه في كتابه، وإنا له إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فالقرآن محفوظ في السطور وفي الصدور، ليس هذا الحفظ قاصدا أو قاصرا على أهله، وإنما حفظه الله تعالى بوسائل متعددة، وكلما حدث تطور في العلم أو التكنولوجيا كلما رأينا أن هذا التطور هو نوع من أنواع الحفظ لكتاب الله، وقد رأينا أنواعا كثيرة من الأجهزة الحديثة التي يحفظ فيها هذا القرآن عن طريق هذه الأجهزة الإلكترونية، فهي نوع من أنواع الحفظ التي تكفل الله بها في قوله وإنا له لحافظون. ومن أنواع حفظ الله لكتابه أن هذا القرآن عندما يتلقاه التلاميذ عن مشايخهم إنهم يحرصون على كيفية الأداء، ليس الحفظ قاصرا على الكلمة أو على اللفظ، بل الحفظ كذلك في أخص خصوص الكلمة القرآنية، وهي في حرف ولو حرف واحد، يعني عندما يقرأ القارئ صاد أو نون أو قاف هكذا تقرأ في اللغة العربية أو في الكلام العادي، ولكن لا يمكن لأحد يقرأ كلام الله ويأتي فيقرأ ويقول قاف أو صاد أو نون كما كتبت أو كما تكتب أو كما يقرأها الناس في لغتهم، وإنما لابد أن يتميز هذا الحرف بهذه الصفة والكيفية الشرعية التي حرص عليها الأئمة في نقلها وتواترها، هكذا بهذا الحكم الذي لزم هذا الحرف في أن يمد 6 حركات صاد، وهذا هو التميز في التلقي والمشافاة والخصوصية التي أتكلم عنها. ولا أطيل حديثي حتى لا نخرج بعيدا، الحديث عن القرآن وفضل وما إلى ذلك كثير، ولكن أجمل حديثي خاصة في أنني أتحدث عن خصوصية هذه المراكز في الحرص عن التلقي والمشافهة من القائمين على التعليم في هذه الأماكن. وقد حرصت جيدا على ألا يوجد في هذه الأماكن إلا من كان متقنا ضابطا بفضل الله، فلنطمئن بأن القائمين والمعلمين في هذه الأماكن هم على كفاءة ودرجة عالية. وإذا ما رأينا بعض الملاحظات فقد يكون هفوا أو سهوا، أو يكون وقد يكون عند بعض الإخوة والأخوات المتعلمين والمتعلمات أو الدارسين والدارسات، إما أن يكون سهوا، وإما أن يكون يعني قد فاتت من الشيخ أو من الشيخ بعض الأمور، وهذا ما أحب أن أنبه عليه من خلال الاستماع والامتحان الذي قمنا به الآن. هذه الملاحظات أوجهها أولا للإخوة المعلمين والمعلمات، ثانيا للإخوة الدارسين والدراسات، أن ينتبهوا لهذه الملاحظات، فهي ملاحظات منتشرة جدا في حفاظ القرآن وقل من يسلم منها. أول أمر في هذه الأمور علينا أن نهتم بالوقف والابتداء. الوقف والابتداء يعني ما ناخدهاش أنت مش بتكر كر كر كر، لا، حتى لما نيجي نقرأ ونجد اللي مش عارف حاجة في الوقف يلتزم بالمصحف، يفتح المصحف ويحفظ علامات الوقف، لأن كل علامة وقف موضوعة عند تمام معنى، عند تمام المعنى بنجد صلي أو كلي أو جيم. كيف على كل الوقفات، على كل العلامات، حتى أنت لما تقف وتتمعن هتجد أن الوقف ده وجد أو وضع عند تمام معنى معين. البعض بيقرأ وياخد دف دف ده كله، وبعض ساعات يعني لما يوصل دف ده ويجي النفس يضيق به بعد علامة الوقف بكلمة ولا كلمتين، يلاقي المعنى تقلب تغير خالص. طب ليه ما تقف وتتعلم النهاردة؟ هتتعلم بأنك حفظت هذه العلامات من المصحف، بكرة لما تقرأ في التفسير أو في كتب الوقف هتعرف أن الوقف هنا هيدي معنى معين و له وجه من أوجه اللغة، هتفهم حاجات كتيرة جدا. إنما لما تحفظ وتقرأ كده بتكرر كده وتكر، ما احنا ده اللي مش عاوزينه، وده اللي احنا كنا بنتكلم عنه بنقول أفلا تدبرنا القرآن. وهذا التدبر لا يأتي إلا بمعرفتك للوقف. ولذلك إن صح الأثر عن سيدنا علي اللي هو عندما سئل عن معنى قوله تعالى ورتل ترتيلا، قال الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الايه الوقوف. مش حافظينها دي ولا ايه؟ فاذا كان هذا الاثر قد ورد اصح سيدنا علي، لو وقفنا عنده تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، وكأن تجويد الحروف تحسينها يعني مما يتصل بالإضغام والغنات والتفخيم والترقيق وكل ما يتعلق بالأحكام التجويدية في جانب، ويعدلها في الجانب الآخر الايه الوقف ومعرفة الوقوف. ليه؟ إيه الآن لو قلت لك مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا جاء لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم مثلا، وممكن الواحد ينفس يضيء، وبعدين وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، ويبدأ بالإيه إن يقول للناس ما تؤمنوش مثلا الإنسان، ولا يقول بكل قد سمع الله قول الذين قالوا ويقف، أو يقول قالوا إن الله فقير ويبدأ يقول إن الله فقير، أو يقول لك لا إن الله إيه لا يستحي، مش كده ولا إيه، ويقف حاجات كتيرة يعني قريبة من الفهم إنك تفهموها، لكن هناك كثيرا، هناك كثير من الوقفات ومن الآيات التي يقرأها البعض ويقف والمعنى يتغير كتير كتير جدا يعني. فأرجو من الإخوة المعلمين أنهم يهتمون بهذا الأمر. فقد ذكر الإمام ابن الجزري في كتاب منجز المكتوم في النشر أن المشايخ المجيزين أو القائمين على تعليم الأئمة اللي كانوا بيعلموا الأولاد تلاميذهم كانوا يوقفونهم على هذه الوقفات، حتى إنهم إذا ما انتهوا من الإقراء يسألونهم في بعض الأمور التي علموها لتلاميذهم، فإذا لم ينتبهوا ويستذكروا هذه الوقفات وهذه الملاحظات التي أبداها لهم مشايخهم لا يجيزونهم، فلا يجيز إلا عندما يتأكد أن التلميذ حافظ مستذكر لكل ما بداه أبداه له من ملاحظات. النهاردة احنا نعملش كده، احنا بنقيم اختبار عشان نتأكد من صحة الأداء والإتقان والحفظ، ولكني أقول والوقف كذلك من أهم الأمور التي يجب أن نهتم ونعتني بها معلمين ومتعلمين. ماشي يا مشايخ. أمر تاني، بعض الأحكام اللي هي متصلة اتصال وثيق بالأحكام التجويد، يعني استمعت لبعض الذين تقدموا الآن للامتحان يقرأ ويقول أو تقرأ وتقول قد تبين، فالشيخ أو الشيخة اللي علمتها أو علمها، أنا بميع الكلام عشان ما حددش يقول له هي واحدة ولا واحد، عشان هكذا يكون نحن من يعني نوه ونقول الأمر بين الجميع حتى لا يقع الخطأ على شخص ما ونحرجه. لا، لما يقول قد تبين أو تقرأ قد تبين، الشيخ ولا الشيخة اللي علمت القارئ أو القارئة ألا يعلم أن الدال مع التاء متجانس؟ مش كده ولا يا مشايخ؟ ها؟ تجانس صغير، ويجب الإدغام قد تبين وهم الطائفة وأثقل الدعوة، ده الحكام دي محفوظة ومعروفة. فلما تفوت قارئ أو واحد بيقرأ بالإجازة ويقول كده، أو واحدة تقرأ وتقول كده، خلي بالنا ده دليل على إن الشيخ أو الشيخة اللي أقرأ أو أقرأت مش منتبهة. إخواننا لازم ننتبه لهذه الأمور الدقيقة، وإلا بعد كده أنا هجيب الشيخ أو الشيخة الملاحظات دي لو لقيتها في بعض الممتحنين أو المجازين اللي بيجيني امتحن إجازة وتفوت الحاجات دي عليه، هجيب الشيخ أو الشيخة وهمتحنه وأشوف كده من غير ما يعرف. لأن إذا كانت الحاجات دي في المعلم والمتعلم أو المتعلمة أو المعلمة تبقى مشكلة، إذا لم يكن الشيخ والشيخة إذا لم يكونوا على دراية بهذه الأحكام تبقى مشكلة، لأن إذا لم تكن على علم أو لم تكن عالما أو متعلما أو معلمة، فكيف نصل أو نوصل هذه الأحكام للمتعلمين أو الدارسين أو الدارسات. أمر آخر، ولاحظت برضو في بعض الإخوة الممتحنين أنهم بيضيعوا حروف المد الطبيعي، يعني مثلا يقول قالوا وهم، ده أنا بضرب مثل، قالوا وهم ما ينفعش، قالوا وهم في واو مد طبيعي، اللي بيقول قالوا وهم كان هو ضم اللام فقط، وكتير قوي ولاحظت أنا، ودي غلط، هذا خطأ. أمر الأخير، عدم تسوية المدود، عدم تسوية المدود. يعني انت بتقرأ بتوسط المد اربع حركات، ما ينفعش اجيب واحد اتنين وواحد تلاتة وواحد اربعة. ينفع؟ ما ينفعش. واللفظ في نظيره كمثلي. لو انتوا حافظين او حافظين بس كلام لكن عمل لا. وشكرا لكم.